بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي نتكلم فيما تستحق به الأجرة، واليوم نتكلم في الإجارة الفاسدة وفيما يجب لو فسدت الإجارة. نعم. قال: فصل. وليعلم أن الإجارة تفسد بالشروط كما يفسد البيع، لأنها عقد معاوضة، فالشروط التي تفسد البيع تفسد أيضا الإجارة. فلو أن إنسان اشترط في الإجارة شرطا لا يقضيه العقد ويتنافى مع مضمون العقد، فإنه يفضي إلى فساد هذه الإجارة. وكل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة، سواء كان إجارة عن جهالة في المعقود عليه وهو المنفعة، أو في المعقود به وهو الأجرة، كلاهما يفسد الإجارة. من جهالة المعقود عليه أو الأجرة أو المدة. نعم. لما عرف أن هو عمليا الجهالة في المدة من حيث النتيجة هي جهالة في المعقود عليه، يعني في كميته. يعني الآن أجرتك بيتي، بين أنه الإجارة هي السكنة، طيب ما عن مقدار هذه السكنة، كميتها يعرف في إيش؟ بالزمن. إذا بالنتيجة هذا يرجع إلى المعقود عليه، أو المعقود عليه، نعم، هو المنفعة. قال: لما عرف أن الجهالة مفضية إلى المنازعة. والأصل قوله صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. شرط أن تكون الأجرة معلومة، نعم، كما شرطه في البيع. ولو آجر الدار على أن يعمرها أو يطينها. أنا أجرتك دارا، طلع أخي ضبطها واسكنها. الأجرة هي ما تدفعه أنت من عمارة ومن تطيين وما شابه ذلك. ما الحكم؟ طبعا هلا هنا كم يدفع في العمارة، كم يدفع في التطيين، لا نعلم. إذا هذه جهالة في الأجرة. على أن يعمرها أو يطينها أو يضع فيها جذعا فهو فاسد لجهالة الأجرة. نعم. لأن بعضها مجهول، لأنه لا يدري ما يحتاج إليه من العمارة، ويعرف غيرها من الشروط المفسدة لمن يتأملها فتقاس عليها. وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل، لأن التسمية إنما تجب بالعقود الصحيحة. الآن إذا الإجارة فسدت قبل استيفاء المنفعة فالإجارة فسدت ولا يبنى عليها شيء، أما لو بعد استيفاء المنفعة ماذا يجب؟ أجر المثل، مو الأجر المسمى، أجر المثل. طب ما رضي هذا الآن الطرف، ما رضي، نقول رضاكم الآن لا عبرة به، لأن الأصل أن رضا العاقدين يعتبر في العقد، لكن لما قصرتما في تبيين الأحكام وأتيتم بشروط مفسدة فالعقد الذي فيه رضاكما فسد، فبالتالي نقول أنتم الآن تعاملتما تعاملا غير صحيح، فالحكم بينكما أجر المثل الذي يحدده أهل الخبرة، رضيتما أو لم ترضيا. أما الفاسدة فتجب فيها قيمة المعقود عليه كما في البيع. نعم. يعني لو إنسان باع بيعا فاسدا ماذا يجب؟ لا يجب الثمن، وإنما يجب القيمة. القيمة شو هي؟ هي ثمن المثل. وقال صلى الله عليه وسلم: في النكاح بغير مهر، فإن دخل بها فلها مهر مثلها، لا وكس ولا شطط. فدل على وجوب القيمة في العقد الفاسد. ولا يزاد على المسمى، لأن المنافع لا قيمة لها إلا بعقد أو شبهة عقد ضرورة لحاجة الناس، وقد قوماها في العقد بما سمياه، فيكون ذلك إسقاطا للزيادة بخلاف البيع، لأن الأعيان متقومة بنفسها، فإذا بطل المسمى يصير كأنها تلفت بغير عقد فتجب القيمة. قال: استأجر دارا كل شهر بدرهم صح في شهر واحد. تمام، يعني أنا مثلا مستأجر الدار تبعك، اتفقنا على الأجرة كل شهر هالمبلغ هذا، لكن ما قلنا كم شهر. قال صح في شهر واحد ولكل منهما نقض هذه الإجارة في آخر الشهر، فإذا دخلا في الشهر الثاني صار استمرار للإجارة لشهر آخر. وفسد في بقية الشهور، لأن كل كلمة، كلمة كل، كل شهر كلمة للعموم وأنه مجهول. نعم. إلا أن يسمي شهورا معلومة، يعني 12 شهر 20 شهر أو ما شابه ذلك، فيكون صحيحا في الكل لكونه معلوما. نعم. قال: فإذا تم الشهر في المسألة الأولى فلكل واحد منهما نقض الإجارة لانتهاء المدة، فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه أيضا، وكذلك كل شهر لتمام العقد بتراضيهما بالسكنة. وقيل: يبقى الخيار لهما في أول ليلة في الشهر ويومها دفعا للحرج عنهما لما فيه من اللزوم بغير التزامها. قال: ومن استأجر جملا ليحمل له محملا إلى مكة جاز، وله المعتاد من ذلك. ماذا يحمل؟ المعتاد، يعني يسافر كل شب يأخذ معه حقيبتين كذا كذا، أغراض معروفة عنده بين الناس، هذا المعتاد. لكن أفضل أن يري صاحب المحمل الأحمال التي يحملها، أنا بدي هالأغراض هدول. مثل إذا إنسان استأجر الآن سيارة لنقل أغراض، ورجيني أغراض قبل ما تتفقوا، حقيقة شيء كله عم طيب خاطر. والقياس ألا يجوز لأنه مجهول، إلا أن الأصل أن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى المتعارف. عادة الآن الناس يعني بده يجيب سيارة بيورجوه جزء من الأغراض، اتفقنا على أجرة، نعم، بعد ما بتفقوا بنزل باقي الأغراض يفاجئوا فيهن، هذا بيصير. إذا كانت لها بعض الآن الشاحنات مثلا بيحمل أقل من الكمية المعتادة، وصاحب البضاعة بيحمل زيادة، هنقول لا عبرة لكلامكما وإنما العبرة للعرف المعتاد. والمقصود الراكب، والمحمل تبع. كيف سيدي؟ ايه هو الآن لما استأجر جمال ما حيبعث معه أغراض، بس حيكون هو الراكب ومعه أغراض. نعم. إذا الإجارة لإيش؟ للركوب الشخص. نعم. وأغراضه تابعة له. أنا مثل بالطيارة الآن، شفت إنه أنا بدنا أجار راكب، أجار راكب بيقتضي معه أغراض، بس الأغراض تابعة له. والجهالة فيه ترتفع بالرجوع إلى المعتاد. هذا ليش عم يحكي هيك؟ إنه الآن يعني ما في داعي إنه اشتراط معرفة الأغراض، أما لو كان معقود عليه الأغراض فقط فلا بد أن يعرفها. والجهالة فيه ترتفع بالرجوع إلى المعتاد فلا تفضي إلى المنازعة. نعم. وإن شاهد الجمال المحملة فهو أولى قطعا للمنازعة لدلالته على الرضا. السلام. قال: وإن استأجره لحمل الزاد فأكل منها فله أن يرد عوضه. من أكل منها؟ الراكب طبعا. مكان أنا معي تمر الطريق، أكلت نص الكمية، أستطيع أن أخذ غيرها؟ لا، أنت الآن اللي اتفقنا عليهم راحوا، هذول بدأ نفس الوزن، لأنه يستحق عليه حمل قدر معلوم طول الطريق. نعم. فيرد عوض ما أكل. وهو معتاد عند الناس إذا نقص عليهم، وهكذا غير الزاد إذا أكله يرد مثله لما بينا. ولو استأجر بعيرين ليحمل على أحدهما محملا فيه رجلان وما لهما من الوطاء والدثار، ولم يعاين المكاري ذلك، وعلى الآخر زاملة فيها قدر من الزاد وما يحتاج إليه من الخل والزيت ونحوهما، وما يحتاج إليه وما يحتاج إليه من الخل والزيت ونحوهما وما يكفيه من الماء، ولم يبين قدره وما يصلح من القربة وخيطها والميضاءة والمطهرة، ولم يبين وزنه، أو شرط أن يحمل هدايا من مكة ما يحمله الناس، كله جائز هذا، فهو جائز استحسانا، لأن القياس في جهالة، لكن هذا طالما العرف هو الذي يضبط ترتفع هذه الجهالة بتحكيم العرف، لأن ذلك معلوم عرفا، والمعلوم عرفا كالمشروط، ويحمل قربتين من ماء وإداوتين من أعظم ما يكون، وكذلك إذا اكترى عقبة للتعارف. العقبتان أنه بركب الجبل أنا مدة وأنت مدة. نعم. قال وكذلك إذا استأجر دابة ليتعاقبا في الركوب ينزل أحدهما ويركب الآخر، وإن لم يبين مقدار ما يركب كل واحد منهما لجريان التعارف بذلك. قال ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة. نعم، وهذا هو الأصل، الظئر هي المرضعة يعني، وهذا الحكم هذا متفق علينا أشكال فيه. فطب لماذا يذكره؟ قال يذكره للحكم الذي يأتي بعده، يعني كأن هذا الحكم المتفق عليه توطئ لما بعده، سيقول بأجرة معلومة وبأجرة غير معلومة. نعم، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. نعم، ولأن التعامل بذلك جاز جار بين الناس. نعم. قال ويجوز بطعامها وكسوتها، وقالا لا يجوز، وهو القياس للجهالة. الطعام والكسوة مجهول، هي أجرة غير معلومة، قالوا مع ذلك يجوز. ليه؟ قال لأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، بل والد الطفل يفرح عندما تأكل أكثر. فإن طعامها وكسوتها مجهول، حتى لو شرط قدرا من الطعام كل يوم وكسوة ثوب موصوف الجنس والطول والعرض كل 6 أشهر جاز بالإجماع. نعم. ولأبي حنيفة أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، لأن العادة جرت بالتوسعة على الأظهار وعدم المماكسة معهن. نعم. وإعطائهن شهواتهن شفقة على الأولاد، ويجب عليها القيام بأمر الصبي مما يصلحه من رضاعه وغسل ثيابه وإصلاح طعامه وما يداوى به. هذا كله من وظائف المرضعة، لأن هذه الأعمال مشروطة عليها عرفا، ولو أرضعته جاريتها أو استأجرت من أرضعته فلها الأجر، لأنها بمنزلة الأجير المشترك. ممكن ترضع هذا الولد وهذا الولد وهكذا، فممكن تقوم العمل بنفسها أو بغيرها، المهم أن الولد أن يأخذ نصيبه من الرضاع، لكن لو اشترط عليها أن ترضع بنفسها ليس لها أن تأتي بغيرها، لأن المعقود عليه العمل. قال ولو شرط أن ترضعه بنفسها فأرضعته جاريتها فلا أجر لها للمخالفة فيما فيه تفاوت، وقيل لها الأجر لأن المقصود من الإرضاع حياة الصبي وهما سواء. وهما سواء فيه، وما بينهما من التفاوت يسير لا يعتبر. ولو أرضعته بلبن غنم أو بقر فلا أجر لها، لأنه إيجار وليس بإرضاع. طبعا ما كان في سابقا خليب الصناعي، يعني هلا نفس الحكم، إنه هذا ليس إرضاع، الإرضاع أن يمص الطفل من ثدي المرضعة، أما هنا إيجار بتصب في فمه صبا. قال ولا يمنع زوجها من وطئها، من المرضعة. طب ربما يخف اللبن ألا يضر. نعم، لأن حقه ثابت بالنكاح قبل الإجارة وهو قائم بعدها. ولهم منعه من غشيانها في منزلهم مخافة الحبل، ولأنه ليس له ولاية الدخول إلى ملك الغير بغير أمره، فإن حبلت فلهم فسخ الإجارة، وكذلك إن كان الصبي لا يرضع لبنها أو يقذفه أو يتقيأه أو تكون سارقة أو فاجرة أو يريدون السفر، لأن كل ذلك على السفر أولياء الولد. قال لأن كل ذلك أعذار، ولأن الصبي يستضر بلبنها، وكذلك إذا مرضت، وكذا لو مات الصبي أو الذئر انتقضت الإجارة. ولزوجها نقض الإجارة إذا لم يرضى صيانة لحقه. قال ولا تجوز الإجارة على الطاعات كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه. خلينا نوقف أخوانا هنا. الحمد لله رب العالمين.